بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه ويقول محمد بن محمد بن الجزري الشافعي وبعد فالإنسان ليس يشرفه إلا بما يحفظه ويعرفه لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا يقرى ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة ومع رواية ورش عن الإمام نافع المدني. قبل البدء في الحلقة كنت قد نوهت في الحلقة السابقة عن بدء المسابقة الخاصة ببرنامج رواية ورش عن الإمام نافع المدني، ووعدنا أن إن شاء الله سيطرح سؤال بإذن الله تبارك وتعالى في كل حلقة إن شاء الله، وسيذاع على مدار الأسبوع بإذن الله تبارك وتعالى، وسنتلقى إجابات هذا السؤال عبر رسائل SMS بإذن الله، وجوائز هذا السؤال جوائز كتب قيمة بإذن الله تبارك وتعالى. سؤال حلقة اليوم بإذن الله: أذكر اسم السورة، أذكر اسم السورة ورقم الآية التي تنتهي بحرف الضاد، أذكر اسم السورة ورقم الآية التي تنتهي بحرف الضاد. سؤال هذا الأسبوع من مسابقة برنامج رواية ورش. أذكر اسم السورة ورقم الآية التي تنتهي بحرف الضاد. أرسل رسالة SMS على رقم بلدك الموضح أسفل الشاشة. نتابع إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى مراجعة الأصول. وقبل البدء في الحلقة أرحب بضيف هذه الحلقة الشيخ محمد مصطفى. أهلا يا شيخ محمد. أهلا وسهلا. أحسنت. ربنا يكرمك. بارك الله فيك. طيب نتابع إن شاء الله سويا. إحنا كنا في الحلقات السابقة كنا تحدثنا عن مراجعة الأصول وشرعنا في المراجعة في باب الأصول الخاص برواية ورش، وتكلمت على الاستعاذة والبسملة، وتكلمت على المد والقصر، تحدثت عن المتصل، وتحدثت عن المنفصل، وتحدثت عن مد البدل، وقلت أن مد البدل عندما تحدث قلت أن مقداره القصر والتوسط والإشباع، وقلنا اختصارا بنسميه ثلاثة البدل أو تثليث البدل. ثم بينا أنه عند ورش مستثنيات من التوسط والإشباع، مش كل مد بدل هيقابلني هقوم بالتوسط والإشباع، يعني أقوله أربعة أو ست حركات له حالات مستثناة كنا بيناها في الحلقة السابقة. أما في حلقة اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نتابع إن شاء الله ما هو حكم اجتماع أكثر من بدل في الآية الواحدة. لما يجي لي مد بدل ويتكرر في أكثر من آية أو يتكرر في الآية الواحدة الحكم ما هو الحكم؟ نتابع سويا على اللوحة. ما هو حكم اجتماع، ما هو حكم اجتماع أكثر من بدل في الآية الواحدة؟ ما هو حكم اجتماع أكثر من بدل في الآية الواحدة؟ يجب التسوية بينهما، يجب التسوية بينهما. يعني أنا عندي في آية على سبيل المثال اجتمع أكثر من مد بدل، ما ينفعش بدل أجيبه 2 4 6 واذهب للبدل الآخر أجيبه 2 4 6، لا، أسوي بينهما، التسوية بينهما. أقرأ ده قصر، قصر، توسط، توسط، إشباع، إشباع. وعشان أبين للإخوة والأخوات قصر يعني حركتين يا جماعة، توسط أربع حركات، الإشباع ست حركات، يبقى القصر كم حركة؟ 2، توسط 4، الإشباع 6 حركات. عندنا تدريب عملي لهذا الحكم. عندنا تدريب عملي لهذا الحكم. عندنا في سورة البقرة في الآية 200 في الآية 145 في سورة البقرة قول الله تبارك وتعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. السؤال أنا عندي كم بدل في الآية دي؟ عندي أوتوا وعندي آية. دلوقتي أنا عشان أبدأ بيهم يبقى لازم أوتوا 2 وآية 2 وأوتوا 4 وآية 4 وأوتوا 6 وآية 6. أقولها إزاي؟ نتابع كده مع بعض. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية قصر صح ولا لأ؟ يبقى ديت لما يكون عندي البدل الأول وعندي البدل الثاني. طيب طب نجيب التوسط. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية توسط. طب الإشباع. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. يبقى هكذا قرأنا قصر قصر توسط توسط إشباع إشباع. يبقى لما يجتمع أكثر من بدل في الآية الواحدة يجب التسوية بينهما. يبقى دوت حكم اليوم. انا بحاول ابسط في المراجعه مش عاوز يعني ادي احكام كتير. انا يهمني ادي حكم واحد نتفهمه جيدا ونطبقه على التلاوه. طيب نتابع التلاوه المنهجيه ان شاء الله عشان نسمع اخونا محمد ونتلقى اتصالات اخواننا واخواتنا باذن الله. في التلاوه المنهجيه اليوم من الايه 246 الى الايه 248 من سوره البقره. اولا عندي تذكر معي، وقلت أن تذكر معي ملخص إجمالا سريعا للي معايا في الصفحة. كلمة تذكر معي بتحمل إهل في الصفحة، بحاول ألخصه. تذكر معي أولا إثبات الهمز، إثبات الهمز. بقول قرأ ورش بإثبات الهمز في لفظ النبي ومشتقاته. يعني الكلام ده إحنا عندنا في ألفاظ حفص ما بيقولهاش بهمزة، لكن ورش يحط لها همزة. من أمثال هذه الألفاظ لفظ النبي، قرأ ورش بإثبات الهمز في لفظ النبي ومشتقاته. زي إيه؟ مثل النبي، مثل النبي تقرأ النبي. شوفوا ما بقتش النبي، بقت النبي، حط لها همزة. فلما حط لها همزة رجعوا بالذاكرة معي بقت مد متصل، وأنا قايل إن المد المتصل عند ورش كم حركة؟ 6. فعشان كده النبي. طيب ثانيا خلي بالكم عشان دي معانا في صفحة النهاردة. ثانيا إبدال الهمزة الساكنة. إيه؟ إبدال الهمزة الساكنة. يعني إيه إبدال الهمزة الساكنة؟ يعني هشيل الهمزة الساكنة وابدلها. تبدلها إيه؟ يا ألف يا واو يا ياء. عشان كده بقول الهمزة الساكنة إذا جاء قبلها، تابعوا معايا الأسهم ماشية إزاي. الهمزة الساكنة إذا جاء قبلها ياء وتاء ونون وميم وفاء وواو وهمزة الوصل. تاني، الهمزة الساكنة إذا جاء قبلها ياء وتاء ونون وميم وفاء وواو وهمزة الوصل، هنعمل إيه يا شيخ؟ هتبدل، هتبدل. تبدل إيه؟ حرف مد. بمزاجي؟ لأ، من جنس، اسمعوا بقى العبارة اللي جاية عشان هي اللي عليها ميزان الموضوع، من جنس حركة الحرف السابق للهمز. يبقى هبدلها حرف مد من جنس حركة الحرف السابق للإيه؟ للهمزة. إزاي؟ بقول إذا كانت الهمزة الساكنة مسبوقة بضم، يعني قبلها حرف عليه ضمة، تبدل واو. طب وإذا كانت الهمزة الساكنة مسبوقة بكسر تبدل ياء، أصل الضمة بنت الواو، فعشان كده لما تبقى قبلها ضمة تبدل واو. طب والكسرة بنت الياء، فعشان كده لما يبقى قبلها كسرة تبدل ياء. طب وإذا كانت مسبوقة بفتح تبدل ألف، لأن الفتحة بنت الألف. واخدين بالكم؟ يبقى لما تبقى مسبوقة بضم هتبدل واو، ولما تبقى مسبوقة بكسر تبدل ياء. ولما تبقى مسبوقة بفتح تبدل ألف، تبدل ألف. دوت الملخص السريع للي في صفحة اليوم. طيب نشوف بقى الآيات. عندنا في الآية 246 أول آية هتقابلنا في الصفحة، عندنا مد منفصل نقط هتطلعوه انتوا، وعندنا مد متصل جه في الصفحة. وعايز أكد عشان إخواني المتصلين والمتصلات، المنفصل والمتصل عند ورش ستة حركات تمدوه ستة، يبقى عندي المد المنفصل نقط والمد المتصل نقط. عندي صلة الميم، صلة الميم، صلة الميم نقط. طب ايه هي صلة الميم؟ انا لما يجيني ميم وراها همزة بعمل لها صلة. يعني ايه صلة؟ صلة يعني بعمل لها واو، بقول مو مو، بس مو دي بعملها كم حركة؟ ستة، ست حركات مو هكذا، ويمكن اتدربنا عليها في الحلقة السابقة. النقل، النقل رقم أربعة النقل. وقد أخرجنا، ويمكن أنا سئلت السؤال دوت، أنا سألت السؤال ده قلت إيه يعني، بيقولوا لي النقل نعمله إزاي؟ النقل يا جماعة بمنتهى البساطة بنشيل الهمزة، بقول كلام مبسط عشان الكل يفهمه معي، بشيل الهمزة واخد الحركة اللي فوق الهمزة وحطها على الحرف اللي قبلها. يعني إيه؟ أنا قدام عيني وقد أخرجنا عايز أعمل لها نقل، إزاي؟ شيلوا الهمزة بتاعت أخرجنا، بس على الهمزة في ضمة صح؟ الضمة دي تحطوها على الدال لأن الدال هي السكنة، فلما أجي أتدرب عليها أقول إيه؟ وقدوا، وقدوا، أهو نقلت، وقدوا، نقلت الحركة اللي على الهمزة حطيتها على السكن اللي هو الدال، وقدوا. فلما أجي أقرأ أقول إيه؟ وقدخ، وقدخرجنا، هكذا. يا ريت تقول ورايا وقدخرجنا، وقدخرجنا. طيب تولوا إلا، تولوا إلا، لما أجي أعمل لها نقل تتقري إزاي؟ اسألوا نفسكوا، شيلوا الهمزة، الكسرة دي، الكسرة دي تتحط على مين؟ على الواو اللي قبلها. يبقى لما أجي أتدرب عليها مثلا مع نفسي أقول إيه؟ تولوي، تولوي، ما هي أصلها تولوا، واو ساكنة، شيلوا الحركة، شيلوا الهمزة وخدوا الحركة، هتبقى تولوي. لما أجي أوصلها على بعضها أقول إيه؟ تولى ولا، تولى ولا. طيب عندي رقم خمسة لنبي لهم، تقرأ بثبوت الهمز مع إشباع المتصل. أنا لسه شارح الكلام ده، أقرأها أقول إيه؟ لنبي لهم، ست حركات، لنبي لهم. طيب عسيتم، ده فرش في الصفحة النهاردة، عسيتم، ما يقولش عسيتم بفتح السين ورش، ورش يقراها بكسر السين، يقول عسيتم، سي سي، عسيتم. طيب المقلل لورش، المقلل لورش عندي مقلل قولا واحدا. يعني ايه مقلل قولا واحدا؟ خلي بالكم من المصطلحات دي، مقلل قولا واحدا يعني ما ينفعش فيه الا التقليل. ديارنا ما يقولش فتحة ديا، يقول ديا، ديارنا. طيب المقلل بخلف عنه، يعني ايه مقلل بخلف عنه؟ يعني ليه الفتح وليه التقليل. موسى، موسى، موسى، موسى، يفتح ويقل. في سؤال، هل يجوز توسط وإشباع البدل في لفظ إسرائيل؟ هل يجوز توسط وإشباع البدل في لفظ إسرائيل؟ ده بقى مستني إجابته منكم وانتوا بتتصلوا علي أثناء التلاوة إن شاء الله. طيب نروح على الآية 247، عندي فيها المد المتصل نقط والمد المنفصل نقط، مد المتصل نقط والمد المنفصل نقط. صلة الميم هتطلعوها انتوا نقط، نبيهم مشتقاته، مشتقات النبي، نبيئهم، نبيئهم، يؤت، يؤت، الإبدال اللي لسه شرحه، هل الهمزة دي تبدل؟ أسألكم سؤال، هل الهمزة دي تبدل؟ أيوة هتبدل، لأن قبلها ياء من الحروف السبعة، يه، ته، نون، ميم، فاء، واو، همزة الوصل. طيب عرفت أن أنا هبدلها، السؤال التاني اللي لازم أسأله لنفسي، هبدلها إيه؟ طب ما تشوفوا الحركة اللي قبل الهمزة عليها إيه؟ آه دي الهمزة دي قبلها يه مضمومة، يه إيه؟ مضمومة، يعني أبدلها إيه؟ الضم يناسبه إيه؟ الواو، عشان كده بقول يوت، يوت مش يؤت. نفس قضية يؤتي هتبدل ايه؟ تبدل ايه؟ خلاص هتبدل ايه؟ ونقط عشان اعرف هتكتبوها، عايزكم تكتبوها انتوا بايديكم. يؤتي لما اجي اقولها بورش يقولها ازاي؟ هنسمعها دلوقتي من محمد وهو بيقرا. المقلل لورش، المقلل لورش بخلف عنه ان واصطفاه، ان واصطفاه ليه الفتح وله التقليل، ان اصطفاه اصطفاه. الايه 248 اخر ايه. نبيهم، نبيهم تقرا نقط، قولوها انتوا بقى، ما انا لسه قايلها في الايه اللي فاتت. ياتيكم تبدل ايه؟ قبل ما اقوله تبدل ايه، ينفع الهمزه دي ابدلها؟ اصل قبلها ياء. طب تبدل ايه؟ قبل ما تقولوا تبدل ايه، شوفوا حركه اليه ايه، فتحه ولا ضمه ولا كسره، وايه اللي يناسبها. اديني قلت لكم نص الاجابه. مؤمنين تبدل؟ لازم تسالوا نفسكم سؤالين، هتبدل ولا لا، ولما تقولوا تبدل هبدلها ايه، يبقى لازم تشوفوا الحركه. المقلل بخلف عنه موسى، موسى المقلل بخلف عنه موسى، تقرا موسى موسى الاثنين. طب مد البدل، عندي ثلاث مدود بدل في هذه الايه، عندي ثلاثه مدود بدل. اللي جاي هو يمكن من بعض اخواننا واخواتنا اللي اتصلوا علي عبر الهاتف بعد الحلقه وسالوني عن هذا. بنسمع ناس بيعملوا فتح وتقليل، ايه الضابط، ايه ضابط الموضوع ده مع البدل؟ عشان كده بنقول تذكر كيفية الجمع بين البدل وذات الياء. وده سؤال للرد للجميع، اعرفوا يا جماعة، يا إخواني يا أخواتي، اللي بيقرب قصر البدل يعرف دلوقتي هيعمل إيه، واللي بيقرب توسط البدل هيعرف هيعمل إيه في ذات الياء، واللي هيقرب إشباع البدل يعرف هيعمل إيه. أنا عندي تذكر كيفية الجمع بين البدل وذات الياء، عندي آية وعندي آل، أدي بدلين جنب بعض صح؟ وعندي بعدها موسى ذات الياء اللي عليها الشغل، وعندي وآل هارون، وآل هارون مد بدل، يعني عندي بدل وذات ياء وبدل. أجمعهم إزاي؟ بصوا معايا هنجمعهم إزاي. لو قرنا بالقصر، لو قرنا بالقصر هفتح موسى وهقصر برضو البدل. يعني عايز تقول لو أنا بقرأ بقصر، بقرأ بقصر البدل ماليش إلا الفتح بس في ذات الياء، بس أنهي ذات ياء؟ اللي تبقى تحت عنوان المقلل بخلف عنه. اوعوا في المقلل قولا واحدا، المقلل قولا واحدا ما فيهوش كلام، ده مقلل بس. لكن بقول في المقلل بخلف عنه هو اللي فيه عليه المناط الشغل دلوقتي. لو قريته بالقصر ملكوش إلا الفتح، ولو قريته بالتوسط ملكوش إلا التقليل، ولو قريته بالإشباع ليكوا الاثنين. وافتكروا المقولة، الإشباع لنصيب الأسد، له الفتح وله التقليل. خلاص يبقى دوت تحريرات اليوم في هذه الصفحة. هنسمع أخونا محمد ونتابع مع بعض الأحكام، وفي انتظار اتصالاتكم بإذن الله. تفضل يا شيخ محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، أدي فتح ثم تقليل، يلا، من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. عايز أسمع منك إذ قالوا لنبي، عشان نسمع الهمزة تاني. إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. قبل ما نخش على الآية اللي بعدها في اتصال من الخارج نتلقى. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. ممكن أجيب قبل أن أقرأ عن السؤال، هل يجوز توسل إشباع في لفظ إسرائيل؟ تفضلي. نعم. لا يجوز فيهما التوسل إشباع، كذلك لفظي وآخذ أين وقعت في القرآن. أحسنتي لأنها من مستثنيات البدل. نعم. أقرأ. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. بارك الله فيك. أحسنت. السلام عليكم. عليكم السلام. معنا أخونا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ محمد؟ الله يكرمك. أين أنت؟ وحشنا والله خالص يا شيخ محمد. الله يكرمك. معلش والله التلفزيون كان بايظ الفترة اللي فاتت كلها، كان في مشكلة في الدش كده، فما كنتش عارف أشوف حضرتك والله. بارك الله فيك. ربنا يبارك فيك وربنا يبارك فيك وفي الشيخ محمد مصطفى، سلم لنا عليه خالص. الله يعزك. ربنا يبارك فيك يا شيخ. وحشتنا يا شيخ محمد. والله وحضرتك وحشتنا خالص والله. ربنا يكرمك. تفضل يا شيخ محمد. نبدأ من أول فين إن شاء الله. وقال لهم نبيهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يوت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن ياتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. بارك الله فيك أخي محمد. ربنا يبارك فيك يا شيخنا. ربنا يبارك في حضرتك. الله يعزك. معنا الأخت ليلى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. أقرأ الآية الثالثة من أول الصفحة. لا اتفضلي من أول الصفحة.

ومره تجيبيه باربع حركات ومره تجيبيه سته. ده معنى تثليث البدل. ماشي هثلث البدل. طيب يلا. وبقية مما ترك آد موسى وآد موسى وآد هارون وبقية مما ترك آد موسى وآد هارون وبقية مما ترك آد موسى وآد هارون وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون وآل هارون تحمله الملائكة. الوجه الأخير انك برضو هتجيبي إشباع بس مع التقليل، لان انت لما بتشبع البدل هيبقى ليك الذات الياء الفتح اللي انت جبتيه موسى وليك برضو الإشباع موسى. طب ولا ازاي برضو وبقية مما ترك آل موسى فتحتي صح كده؟ موسى وآل هارون قللت في حينه. أقرأت كده؟ يلا وبقية مما؟ وبقية مما ترك آل موسى آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. أحسنت بارك الله فيك يا أختي شيماء. وفيك الله بارك وجزاكم مثل الله يكرمك. قال محمد شهد. وقال لهم نبيهم وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى قالوا أنى يكون له الملك علينا نحن أحق بالملك منه ولم يوت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. إذا جبنا اصطفى بالفتح يبقى اصطفى التقليل. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء. خلي بالنا والله يؤتي المد الطبيعي. والله يؤتي ملكه والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة. إذن الأخت اللي كانت بتكلمني دلوقتي عبر الاتصال بتقول يعني أثلث البدل. تثليث البدل يا أختي هو أنك تجيبيه حركتين إن آية وده للجميع أو التوسط أربعة إن آية أربعة والإشباع إن آية. محمد نعم هات لي من عندي إن آية قصر توسط وإشباع عشان أكد على التثليث. ما جيبش الآية من أولها؟ لا لا لا إن ماشي. آية إن آية إن آية أدي كده قصر هات التوسط إن آية توسط إن آية إشباع. يبقى كده الإشباع. يبقى جاب قصر، هي أختي أخواني وأخواتي، جاب القصر ثم توسط ثم الإشباع. دوت اسمه تثليث البدل، قصر توسط إشباع. طيب هب بقى على وجه الإشباع اللي هو آخر وجه جايبه ووصل الآية. إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. انت قصرت فتح موسى، واخدين بالكم؟ هيوسط دلوقتي، هيقلل يلا من عند آل موسى. آل موسى وآل هارون، ده على التوسط. على التوسط جاب التقليل، هيشبع دلوقتي وانت بتشبع قال هتيجي عند موسى. خلي بالكو هيجي عند موسى يعمل ايه؟ فتح وتقليل في نفس الوقت. يلا. وبقية مما ترك آل موسى، واخدين بالكم؟ فتح اهو، هات التقليل، موسى وآل هارون تحمله الملائكة. إذن اللي بيقرب القصر هيفتح، اللي هيقرب التوسط هيقلل. خلي بالكم اللي هيقرب الإشباع ليه الاثنين، فتح وتقليل. اختم بقى السطر الأخير. إن في ذلك لآية لكم، توسط، لآية لكم، إشباع. إن في ذلك لآية لكم مؤمنين. بارك الله فيك أخي محمد. الله. يبقى هذا هو البدل، قصر ووسط وأشبع، ده اسمه تثليث البدل، قصر توسط أشبع. هتقرأ وهتقرأي بقصر البدل حركتين ليكوا الفتح، هتوسطوا البدل ليكوا التقليل زي الشيخ الحصري لما هنسمعه دلوقتي بيقرب التوسط بيقلل، هتقروا بإشباع البدل ليكوا الاثنين فتح وتقليل. اللي هيجمع هيعمل بالطريقة اللي عمل بها محمد، قصر فتح وسط قلل أشبع عمل فتح وتقليل في حينه. بارك الله فيكم. إخواننا بيقولوا إن الوقت انقضى سريعا، سبحان الله، يعني الواحد ما شعرش بالوقت. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولكن إن شاء الله الحلقة القادمة بإذن الله لينا كلام مع مراجعة الأصول، اجتماع البدل مع العارض للسكون، هنتكلم إيه هو العارض، وهنتكلم على كيفية الجمع بين البدل والعارض للسكون بإذن الله تبارك وتعالى. الصفحة القادمة هتكون آخر صفحة في الجزء الثاني من سورة البقرة بإذن الله تبارك وتعالى، وفيها كلام مهم جدا أرجو متابعته إن شاء الله. وما تنسوش إجابة السؤال بتاع الحلقة إن شاء الله. وفي الحلقة القادمة هعلن اسم المتفائل الفائز الأول مع السؤال الأول أو مع أول سؤال من مسابقة رواية ورش إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. جزاك الله خيرا الشيخ محمد وبارك الله فيك. إن شاء الله ختامه مسك، هيكون الختام بإذن الله مع تلاوة الشيخ الحصري. تابعوا الشيخ الحصري بوجه التوسط مع تقليل ذات الياء. ألقاكم الخميس القادم بخير إن شاء الله، وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن